الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بباب الحيض من كتاب الطهارة، ونبدأ حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى مع الحديث 41 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي. اشتمل هذا الحديث على 3 مسائل: الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته كانا يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه، إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. والثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يشرع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يآكلونها ولا يضاجعونها، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر عائشة أن تتزرر، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر، هي عندي تتزرر، عندك أنت تتزر ولا تتبعي؟ فكان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها بما دون الجماع وهي حائض. والثالثة أن الحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوثه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه وهو في المسجد فتغسله، مما يدل على أن قرب الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال، وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز اغتسال الجنبين من إناء واحد. ثانيا، جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها. الثالث، استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة. الرابع، اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم. الخامس، منع دخول الحائض المسجد. السادس، إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة، ومن ذلك غسل الشعر وترجيله. السابع، أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه، ويقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه. في الحديث جواز تطهر الرجل والمرأة، أو تطهير الرجل هو تطهر أو لا، إذا كانت مكتوبة تطهير يبقى تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد، وهو إجماع، كما بيناه في شرح الحديث الثاني من أحاديث هذا الكتاب، وفيه جواز اطلاع كل من الزوجين على عورة الآخر، والأحاديث الواردة في النهي عن ذلك لا يصح منها شيء، كما بيّنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في آداب الزفاف في السنة المطهرة. وقولها فأتزر معناه أشد إزارا أستر به سرتي وما تحتها إلى الركبة. وقولها فيباشرني، المباشرة هنا ما دون الجماع، أي بجميع أنواع الاستمتاع من القبلة والمعانقة وغير ذلك. ولا خلاف بين العلماء في طهارة جسد الحائض وعرقها وسؤرها وجواز النوم معها وأكل طبخها وعجنها وما مسته من المائعات وغيرها ومساكنتها من غير كراهة، وما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من خلاف ذلك لا يثبت عنه. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا ما رواه مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه؟ فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ يعني إمعانا في المخالفة. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قدر لهما الغيرة على هذا الدين والحرص على مخالفة أو الإمعان في مخالفة اليهود، فما قالوا هذا اعتراضا على الشرع، لأن البعض ممكن يصطاد في الماء العكر ويقول لك: اهو انتوا بتقولوا الآن لو واحد خالف نصا شرعيا ده يبقى مرتد ويبقى صفته ويبقى ويبقى ويبقى ويبقى ويبقى، في حين أن الصحابة ردوا بعض النصوص، منها أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر جاءوا يعدلون على القرآن، القرآن يقول إيه؟ فاعتزلوا النساء في المحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهم يقولوا له إيه؟ هنجمعه، أفلا نجامعهن؟ لا، ليس هذا اعتراضا ولا طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تغير الأحكام، وإنما كان هذا غيرة على هذا الدين وإمعانا في مخالفة اليهود الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فلا بد من مراعاة هذا الإيه؟ ها؟ لا بد من مراعاة هذا الحامل. يعني عمر رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بكتاب أكتبه لكم لا تختلفوا بعد، قال عمر إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجع نزل به المرض، فلا داعي أن نزيد مرضه ونحمله ما لا يحتمل، وعندنا كتاب الله عز وجل. فهل هذا يعد مخالفة من عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وعصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت؟ هكذا يقول الروافض عليه من الله ما يستحقوه، وله عمر اللي انتم بتقولوا عليه الفاروق اللي صفته اللي نعته عصى امر النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كنتوا بتقولوا ان ادم ان استغفر الله ان ابليس خرج من رحمه الله عز وجل ولعن بعصيان امر الله عز وجل بالسجود لادم، ثم هو اللي انتم بتقولوا عليه فاروق عصى امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، وهو على فراش الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليه غضبان لأنه عصاه. هل هذا الكلام يقبل؟ مقبول ولا غير مقبول؟ لا يقبل بحلم الأحوال، لأن عمر رضي الله عنه رأى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أرأف به من نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن لابد من النظر إلى الحامل على هذا الفعل. موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. طيب اللي يلقي المصحف اليوم على الأرض حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ خايفين لكده؟ هي كلمة كفر بترعبكم للدرجات دي يعني؟ قولوا كافر، هو كافر، لكن فارق بين إن إحنا نقول من فعل كذا فهو كافر ونقول إيه؟ فلان كافر، لأنه ممكن بالفعل واحد يستفز والمصحف في إيده لا يدري ما يفعل فيضربه بالمصحف في وجهه، نقول له خلاص ده خلاص كفر وخرج من الملة. فموسى عليه الصلاة والسلام أتى بفعل، لو لم ننظر إلى الحامل على هذا الفعل لقلنا قولا شنيعا. فموسى عليه الصلاة والسلام غار على هذا الدين، كيف يعبد العجل من دون الله عز وجل؟ كيف يشرك بالله عز وجل وهو حي؟ فهذا الغضب استفزه ففعل ما لا يدري عليه الصلاة والسلام. وعذره الله عز وجل أم لم يعذره؟ الرجل الذي قال بعد أن أمر أهله أن يحرقوا بعد الموت عرف، قال إيه؟ لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا شديدا. فهنا إيه؟ ظاهر الكلام التشكيك في قدرة الله عز وجل. طب التشكيك في صفة من صفات الله عز وجل لا سيما القدرة، ده إيه؟ يعني يوجب الخلود في النار، لكن عذره الله عز وجل بذلك ولا لا؟ ليه؟ لأن الرجل استبد به الخوف لدرجة أن نطق بهذه الكلمة، فكان عذره لأجل الخوف الشديد الذي سيطر عليه أو استبد به. أما هو قالها يتعمد إنكار قدرة الله عز وجل، ولا هو قالها عسى أن ينجو خشية أن يعذب وهكذا. فلا بد من النظر في الحامل، إيه اللي حمل الإنسان على هذا القول قبل أن نلقي بالأحكام جزافا على الإيه؟ على الناس. نعم، الفرح الشديد هو حتى العلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا فقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، قالوا الغضب الشديد والفرح الشديد، يعني شوف الغضب الشديد والإيه وضد الفرح الشديد، لأن الإنسان مع هذه الانفعالات لا يضبط فكره، فإذا شط الفكر بسبب خارج عن إرادة الإنسان فلا مؤاخذة عليه، بل قالوا الجوع الشديد والعطش الشديد، كل شيء يؤثر على انفعالات المرء. نعم. وفي لفظ للنسائي رحمه الله تعالى فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت. طبعا الجماع في البيوت معنى إيه؟ الاجتماع، بمعنى الاجتماع وليس الجماع اللي هو الوط. ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفستي؟ قالت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. فهذا يدل على طهارة بدن الإيه؟ الحائض. قال النووي رحمه الله فيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج. فكأنه أشار هنا إلى الإيه؟ الخلاف في هذه المسألة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال العلماء، ما زال الكلام للنووي، لا تكره مضاجعة الحائط ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من المحارم وترجيله، ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه. وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله، ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة. وأما قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالمراد اعتزال وطئهن ولا تقربوا وطئهن، انتهى كلامه رحمه الله. ويؤكد طهارة سؤرها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. قال القرطبي رحمه الله: قولها أتعرق العرق أي العظم الذي عليه اللحم، وأتعرقه آكل ما عليه من اللحم. وهذه الأحاديث متفقة الدلالة، ما ذل الكلام للقرطبي في المفهم، على أن الحائض لا ينجس منها شيء ولا يجتنب إلا موضع الأذى فحسب. وقال الحافظ تعليقا على قول عائشة: وكان يخرج رأسه إلى آخره، وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة، وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يخرج رأسه، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة، وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها. قلت: ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. ففيه دليل على أنه لا ينجس من الحائض إلا موضع الأذى، فكما أن حيضتها ليست في يدها فكذلك هي ليست في شيء من جسمها إلا موضع خروج الأذى، والله أعلم. وما أشرت إليه من خلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والنسائي من طريق الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها ثم ذكرت ذلك، فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، عن سبب عزل فراش ابن عباس عن فراشها، ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك. فرجعت إليها فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل فراشه عبد الله عنها. فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس فتغيظت عليه وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها ثم يباشرها بسائر جسده. طبعا المباشرة هنا ما دون الجماع. وهذا إسناد ضعيف. حبيب مولى عروة روى له مسلم رحمه الله تعالى حديثا واحدا ولم يوثق، قال في التقريب مقبول، يعني إذا توبع. وكذلك ندبة مولاة ميمونة لم يروي عنها إلا حبيب، وذكرها ابن حبان في الثقات وفي التقريب مقبولة، وذكرها الذهبي في المجهولات كما في الميزان. وعلى فرض صحته فالظاهر أنه لم يكن يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فلعله فهم من قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، عموم الإيه؟ عموم الاعتزال. فلما أخبرته ميمونة رضي الله تعالى عنها بل تغيظت عليه لم يعترض عليها، بل سلم لها ورجع إلى قولها. فإذا كان كذلك فلم يبق له قول يخالف ذلك، وعليه ف فالإجماع منعقد على طهارة الحائض وأنه يجوز ملامستها وأكل طبخها وغير ذلك، لا يمنع إلا الوطء فقط في الموضع. وسيأتي الخلاف في مسألة هل يجب الائتزار أم لا. ويؤكده أن ابن جرير أخرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله: إذا جعلت الحائض ثوبا أو ما يكف الأذى فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها. وهذا صريح في أنه إما رجع إلى هذا القول أو كان يفعل الفعل الآخر احتياطا، يعني ممكن الإنسان لا يكفيه أن يعزل ما بين السرة إلى الركبة من زوجته، لا يكفيه ذلك حتى لا يقع في المحرم، فيعمل إيه؟ فمن باب سد الذريعة يبتعد عن عن فراش المرأة بالكلي، لأنه ممكن يضعف أمام شهوته ولا يحول بينه وبين زوجته إلا أن يكون بعيدا إلا أن يكون بعيدا عنه. لكن عموما الأثر ضعيف، وكون سلم لميمونة رضي الله تعالى عنها فانتفى مخالفته أو انتفت مخالفته رضي الله تعالى عنه. وسواء قلنا إن هذا القول اللي أورده عنه ابن جرير متأخر عن القول الآخر أو متقدم عليه، إذن الإجماع الآن منعقد على طهارة جسد الحائض وما يجوز لها من الأعمال السابق ذكرها. قوله: فيما يؤخذ من الحديث استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة، ظاهر الحديث يخالفه، لأن الحديث في فيأمرني أن أتزر، لأن قولها يأمرني فأتزر يفيد الوجوب وليس الاستحباب. ومن ثم اختلف العلماء في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة، فقيل يحرم عليه الاستمتاع بما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وقيل لا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة وهو مذهب الحنابلة، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية وابن حبيب من المالكية وقواه النووي من الشافعية، وهو مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. وقيل يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب، وقيل إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية رحم الله تعالى الجميع. ويعني عموما أدلة هذه المسألة لا أظن الوقت يسعفني لذكرها الآن، فأبدأ بها اللقاء المقبل إن شاء الله لنجيب على بعض الأسئلة. يقول: هل يحرم أو يكره إلقاء السلام على قارئ القرآن؟ وهل يجوز لقارئ القرآن أو المعلم إذا ألقي السلام عليه ألا يرد السلام؟ أرجو أن تبين لي هذا الحكم بالدليل. لا بد أولا أن نعلم أن التحريم والكراهة حكمان شرعيان لا بد للقول بهما أو بواحد منهما من دليل شرعي سالم من المعارض، لأن الأصل كما قلت لا حكم إلا بعد ورود الشرع، فإذا وجد النص أو وجد الشرع ثبت الحكم وإلا فلا. أكثر الذين تكلموا في آداب تلاوة القرآن الكريم أو مجالس القرآن الكريم قالوا بكراهة إلقاء السلام على القارئ، وعللوا ذلك بشغله عن القراءة التي هو فيها. وهذا في الحقيقة لا يكفي للقول بالكراهة فضلا عن القول بالتحريم، لأنه إذا قيل له السلام عليك فرد السلام سواء رده لفظا وهو الأصل، أو رده إشارة وليس راجح، وليس هذا هو الراجح، وليس الراجح أن يرد لفظا من باب قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، ولا يمكن أن تعدل الإشارة اللفظ. ولا يقاس قارئ القرآن على المصلي، لأن قارئ القرآن له أن يقطع ويستأنف، بخلاف المصلي فإن في الصلاة لشغلة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الصلاة كما قال وسلم لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي كذا وكذا، ليس فيها رد السلام أو تشمية العاطس أو نحو ذلك. وعليه فنقول لا بأس بإلقاء السلام على قارئ القرآن، فإن فعل لزم القارئ أن يقطع قراءته ويرد عليه، لأننا لا نعلم دليلا صريحا في منع المرء من إلقاء السلام على قارئ القرآن أو المعلم أو غير ذلك. وقد جاء في بعض روايات حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي أنه دخل فألقى السلام من طرف البساط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في وسط أصحابه، ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في حال سكوت، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حالة تعليم دائم لأمته، فجاء وألقى السلام ثم سأل الأسئلة الثلاثة المعروفة. هذا في بعض طرق هذا الحديث. يبقى نقول الأول ليس عندنا ما يمنع من إلقاء السلام على قارئ القرآن أو المعلم في أثناء إلقاء الدرس. إذا ألقى السلام فيبقى النظر هنا، هل رد السلام فرض كفاية ولا فرض ولا فرض عين، بحيث يلزم كل من سمع أن يرد السلام. الظاهر والله تعالى أعلم أنه فرض كفاية، فإذا رد أحد الحضور سقط عن الباقين، ولا يلزم الكل أن يرد أن يرد السلام، لكن من رد فله ثواب فله ثواب الرد. لكن كما قلت أكثر اللي تكلموا كالنووي رحمه الله في التبيان أو غيره قالوا بالكراهة، لكن لا أعلم لهذه الكراهة مستندا من كتاب أو سنة صريحة. لا تفضل. نعم هذا أنا أشرت إليه، قلت ولا يقاس. بلا شك أنا قلت لا يقاس القارئ للقرآن على المصلي، لأن الصلاة فيها انشغال ذهن وأذكار والآخر، فلا يقاس. ومع هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة. فإذا ألقى الرجل السلام، وطبعا السؤال مش على السؤال ليس على رد السلام وإنما على إلقاء السلام، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل الذي ألقى عليه السلام وهو في الصلاة، قد يقول قائل لعل الرجل لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. القضية ليست في الرجل الذي ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كونه يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة أو ليس في صلاة، إنما لو كان ذلك ممنوعا أو مكروها أو دون الأولى لقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على تلك الحال فلا تسلم علي. ها؟ إنما لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار دل على جواز إلقاء السلام حتى على المصلي، ولا شك أن القارئ أدنى من المصلي. نعم. سؤالك إذا عطس المصلي له أن يحمد الله عز وجل، بل يستحب له ذلك، إنما كلامي في من بجواره هل يشمته أم لا. قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه لم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة منع بقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، كنا نتكلم قبل ذلك في الصلاة، فنزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. معاوية بن الحكم رضي الله عنه لم يكن موجود، فجاء صلى واحد عطس حمد الله عز وجل، فمعاوية قال له يرحمك الله، فرمقه القوم بأبصارهم اللي جرى وجعلوا يضربون على أفخاذهم حتى يسكت، فقال واثك لأماه ما لكم تنظرون إلي هكذا، يعني زود الطين بلو كما يقولون، بعد ما قال له يرحمك الله دخل في موال تاني. فجعلوا يضربون على أفخاذهم حتى يسكت. فلما فرغ من الصلاة قال فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت معلما قط أرحم ولا أرأف والكذا، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها إلى آخر. فالحصل إن المصلي إذا عطس يحمد الله عز وجل، أما اللي بجواره أو من سمعه إذا كان يصلي أيضا فلا يشمته، يحمد الله عز وجل سرا بينه وبين نفسه، هو يعني سرا معناها سرا إنه ما فيش حد يسمع نفسه، هو ممكن يكون من بجواره يسمع همسك وهو متوقع إن اللي هيحمد الله عز وجل، أحيانا أنت ممكن ما تسمعنيش لكن أنت متوقع إن أنا إيه هحمد، ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ طب ممكن واحد عطس على بعد انت سمعته، لان العطسه صوتها عالي شويه لكن ما سمعتش، مش ماهوش ماشي في الشارع هيقول الحمد لله باعلى صوت، ومع ذلك انت تقول له يرحمك الله، لان الغالب عندك انه هي ايه انه هيحمد الله عز وجل. نعم. فهو متوقع ان ده هيحصل، فربما يكون سمعه ولو همس حتى، انما يرفع صوته لا. لا، ما إحسان الظن يقوم مقام هذا التعليق. نعم. هل الإنسان إذا أتى الصلاة ووجد الإمام في التشهد الأخير فهل يجلس ويصلي؟ وهل إذا كان مع هذا الإنسان رجل آخر فهل ينتظران حتى ينتهي الإمام من الصلاة ويصلي جماعة؟ مستدل بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة، أو كما قال. هذه المسألة يتجاذبها طرفان، الأول بما تثبت الجماعة، هل تثبت الجماعة بإدراك أي شيء مع المأموم مع الإمام، هل تثبت الجماعة بإدراك أي شيء من الصلاة ولو التشهد مع الإمام، أم أنه لا تدرك إلا بركعة واحدة بركعة كاملة، وسواء قلنا بإدراك الركعة بالركوع أو قلنا لابد من القراءة كركن من أركان الركعة، أنتم مذهبكم إيه في هذه المسألة؟ الجماعة عندكم تدرك بركعة ولا بأي حاجة؟ الجمهور على أن الجماعة تدرك بأي شيء مع الإمام ولو التشهد الإيه؟ الأخير. فإذا دخل مع الإمام قبل التسليمة الأولى باعتبار أن هي الإيه؟ الركن أو الفرض، فقد أدرك الجماعة. وبعض أهل العلم هو ظاهر مذهب الحنابلة أو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الركعة أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، وهذا في الحقيقة أدلة أقوى. الجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هنا قال إيه فما إيه أدركتم، فسماه إيه فسماه مدرك، سماه مدرك، يبقى مدرك إيه مدرك الجماعة، يبقى ما هي يبقى هنا قوله فما أدركتم أي من الجماعة، وما هنا من صيغ العموم فتشمل إيه أي حاجة. واضح الاستدلال؟ طيب، الذين قالوا بأن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة استدلوا بحديث ظاهر الصراحة في الدلالة والنظر في عموميات أخرى تدل على اعتبار الركعة لا أدنى منها. أما الحديث الشبه صريح في هذه المسألة فهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، جاء في لفظ للبخاري رحمه الله من أدرك ركعة مع الإمام، قيده بالإيه بالإمام وقيدها بالركعة، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قالوا فقوله من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة أي أدرك الإيه أي أدرك الجماعة، فلم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم بما دون الركعة لاعتبار إدراك الجماعة. واضح؟ طيب، الأدلة الأخرى قالوا نظرنا فوجدنا أن الشرع لا يعتد بأدنى من ركعة في أي شيء، ففي صلاة الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، فلم يعتد بأقل من ركعة. ولو كان ما دون الركعة يعتد به شرعا لقال إيه؟ من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام في الجمعة فالإيه؟ فليتم ما بقي له، زي ما قال في الحديث الثاني فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. ما أدركتم، أنا أدركت الإيه؟ التشهد، أدركت السجدة الأولى والثانية والتشهد، أدركت ولا ما أدركتش؟ أدركت، هقوم أجيب إيه؟ ها؟ ركعتين ولا أربعة؟ هجيب أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد بما دون الركعة. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فلم يعتد بأقل من ركعة. فهذا في الحقيقة أقرب إلى القبول، بل هو الأرجح من القول الآخر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا ليس فيه ذكر الجماعة أو غير الجماعة، ما أدركت من الصلاة. أما كونه أدرك الجماعة أو لم يدركها فهذا لا تعرض للحديث له، الحديث لم يتعرض لبيان هل أدرك الجماعة أو لم يدرك. لكن عموما ده قول الجمهور، والقول الثاني قول الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام تيمية أن الجماعة لا تدرك بما دون الركعة. طيب يبقى دي إيه؟ الجزئية الأولى. نأتي للجزئية الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، مع أمره صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر المرأة أن يدخل مع الإمام على حالته التي هو فيه، فإن كان قائما دخل معه وهو قائم، وإن كان ساجدا دخل معه وهو ساجد، مع عموم قول إنما جعل الإمام ليؤتم به. وليس عندنا في الشرع ما يبيح للمرء أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من الصلاة ثم بعد ذلك يقيم إيه؟ يقيم جماعة. وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد أفتى بذلك واعتبره الأرجح، اللي هو إيه؟ أنه ما دام يعتقد أن الجماعة لم تدرك يبقى الأفضل أنه ينتظر وإيه؟ ويقيم جماعة جديدة. لكن الظاهر والله أعلم من الحديث اللي ذكرته يناقض هذا القول أو يخالف هذا القول، فما عليه إلا أن يدخل مع الإمام في الشطر الذي أدركه، ثم مسألة ثواب الجماعة أو عدم ثواب الجماعة هذا مرده إلى الله عز وجل، لئلا يقع في مخالفة هذا الحديث فما أدركتم فصلوا. نعم. لا، من قلت مسألة الثواب هذه مردها إلى الله عز وجل، وفضل الله عز وجل واسع، لأنه ممكن يأخذ ثواب أكثر من اللي حضر الجماعة من أوله إذا كان معذورا أو كان في قضاء حاجة مسلم أو إلى آخر. إنما اللي أمامنا إيه؟ موضع الدلالة فما أدركتم فصلوا، هو أدرك ولا ما أدركش؟ أدرك ولو دون الركع يبقى يصلي ويدخل مع الإمام في هذا الموضع الذي أدركه فيه. ما حكم من يطأ امرأته وهي حائض وهو يعلم ذلك وقد حلل ذلك؟ ومن يطأ امرأته وهو يعلم أنها حائض وقد يعلم أنه حرام جماعها. أما من علم الحرام وفعله فهذا آثم يستحق العقوبة، لأن العبرة عندنا بالاعتقاد قبل العمل، الاعتقاد قبل العمل، فهذا ملتزم لحكم الله عز وجل. ده صحيح التعبير ده ولا مش صحيح؟ أنا لما أقول الإنسان الذي اعتقد حرمة الزنا ثم زنا فهذا ملتزم لشرع الله عز وجل، تعبير صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، الالتزام في لسان الشرع بخلاف الالتزام في عرفنا إحنا. نقول الأخ الملتزم، الأخ الملتزم عندنا اللي هو الإيه؟ المتمسك بدينه أو المجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. لكن لا، الالتزام في الشرع معناه اعتقاد الشيء على ما هو عليه، اعتقاد الحلال حلال، واعتقاد الحرام حرام، اعتقاد الواجب واجب، واعتقاد المستحب مستحب، وهكذا. فعل أو لم يفعل دي حاجة تانية. فيبقى نقول لا، عندما يعتقد حرمة الشيء فهو ملتزم شرع الله عز وجل وإن خالف بفعله، فيكون آثما يستحق العقوبة، بخلاف من حلل ما حرم الله عز وجل. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمن أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المتفق عليه، فهو كافر بالإجماع. من أحل المحرم المتفق عليه أو المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المتفق عليه، فهو كافر بالإجماع. فإذا كان هذا الرجل في بيئة مسلمة انتشر فيها القول بحرمة وطئ الحائض، ثم أتى هو ليحلل هذا وقال هي زوجتي وأنا حر، مع ما سمعه من قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ثم قال لا هي زوجتي وأنا حر أطأها عندما أريد، فهذا كافر، إلا أن يكون عنده من الأعذار والموانع ما يحول دون تكفيره. أما كحكم عام زي ما قلت لكم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وفي مجموع الفتاوى، حلل المحرم المتفق عليه أو المجمع عليه أو العكس، فده كافر بالإجماع، مش فيها خلاف. يقول ما هي الأعذار؟ قد يكون حديث عهد بإسلام، أو في بيئة أعرابية لا تعرف أحكام الإسلام، أو نحو ذلك. ذلك الاعتبار البيئة له موضع من شرع الله عز وجل. هل هناك ما يثبت في تعزية أهل الكتاب؟ حيث أني قرأت أن السلف كانوا يعزون أهل الكتاب بقولهم كثر الله عددكم، حيث كانت الجزية، فهل يثبت هذا؟ لا يمكن أبدا أن يثبت، سبحان الله. يعني هل يعقل إن إنسان يدعو بكثرة عدد عدوه لا لشيء إلا ليأخذ بعض ماله؟ طيب ما هو مع كثرة العدد هيقوى عليهم، وبدل ما ياخذوا منهم جزية هم اللي هيمصوا دمهم، مش هياخذوا منهم جزية فقط، هذا لا يعقل أبدا. والسلف كانوا أفقه وأتقى وأورع من ذلك، وكيف يتفق هذا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني نفس الله يقول أنا أتمنى بهذه المعجزة الخالدة بالقرآن الكريم أن أكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة، والسلف يقولوا كثر الله عددكم لليهود ولا للنصارى ولا لغيرهم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. يعني نفس لم يرجو شيء والسلف يجوا يدعو بخلاف هذا الشيء، طبعا هذا مستحيل. يعني يقول: وإن ثبت فما هي التعزية لأهل الكتاب في عصرنا؟ أقول له: أصلح الله بالك وأخلف الله عليك ونحو ذلك. اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان إيه يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. فأنت لما تقول أخلف الله عليك وتضمر في نفسك أخلف الله عليك ما هو خير لك، كالإسلام مثلا أو الهداية أو ولد يكون مسلما أو نحو ذلك، لا بأس بهذا. أصلح الله بالك، عوضك الله خيرا منه، إنما مش هتروح تقول له أجرك الله في مصيبتك، لأنه أجره موقوف على إيمانه، فالإيمان شرط لقبول العمل، وما عنده أصلا إيمان يفسح المجال أمامه لكي يقبل عمله. نعم، لا بأس به. التعزية ربما يكون فيها من تأليف القلب ما يدعوه إلى الإيمان، نعم. ولما لا تطمع أن يكون هذا المصاب سبيلا إلى وقفة صادقة مع النفس ينظر هل هو على خطأ أم على صواب؟ وكم من إنسان ابتلي في نفسه أو في ماله أو في ولده فتغير مسار حياته بالكلية. يعني كان عندنا طبيب أبوه كان من قدام الإخوان المسلمين، فكان رجل نحسبه على خير في الحقيقة، وكان يعتصر ألما لفساد أولاده، هكذا كان مبتلى بفساد الأولاد، ولا سيما هذا الطبيب كان يعني سيء الخلق لدرجة عالية جدا، يعني سجاير وإلى آخره. فقدر الله في يوم من الأيام نذهب إلى المستشفى، وكان عنده ولد في الثانوية العامة، فرجعت زوجته من العمل، فالولد قال لها جهزي لي الغداء علشان أنام شوية قبل ما أروح الدرس. ذهبت تجهز الأكل، بالضبط 5 دقائق تطرق الباب لم يجب أحد، فطبعا رفعت صوتها وكذا، فتح الباب لو الولد ميت. يعني تحول الأب إلى ما كان أبوه يتمناه وزيادة 180 درجة ما شاء الله. يعني التزم بالمسجد وبالجماعة وأطلق لحيته، يعني تغير، فكان الولد سبيلا لهدايته. فأنت لا تدري لعل هذا الرجل عندما تقول له أخلف الله عليك أو عوضك الله عز وجل خيرا منه أو إلى آخره، يقف مع نفسه ويقول طيب الرجل المسلم ده جاي بيعزيني، طب هل أنا على حق ولا على باطل أو كذا، ما دامت إن الكلمات لا تحمل معنى فاسدا في نفسه. نعم. السلف كانوا يفعلون ذلك مع الآية، وخصوصا اعتبار حقوق الجوار ونحوه، يعني مثلا الجار له حق عليه، من ذلك أيضا أن تقف بجواره في حال حزنه هذا، فلا تملك إلا الكلمة، هتعمل إيه؟ نعم. تهنئة بإيه؟ لا، في فارق بين التهنئة بالعيد والتهنئة بالفرح، يعني بيتجوز ابنه غير ما يكون بيحتفل بعيد القيامة المجيد، يعني هذا هكذا يقولون، هل أنت تعتقد ما يعتقدونه في عيد القيامة هذا؟ فإذا دعوت له كل سنة وانت طيب، هو طيب الآن علشان يبقى كل السنة اللي جاية طيب، وليس طيبا الآن لكي يكون طيبا في العام المقبل مثلا، أو طيب كيف وهو ليس على الإسلام، هذا الوصف لا يليق أبدا إلا بمؤمن. فأما إذا كان بعرس أو نحو ذلك لا بأس أيضا بالتهنئة بألفاظ لا تخالف الشرع. نعم. ما حكم قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر في هذه الأيام، وخاصة أنه يوجد أذان واحد فقط؟ الصلاة خير من النوم، لا شك أنها مستحبة، لا شك أنها مستحبة، لكن كون الناس اليوم يؤذنون أذانا واحدا هذا لا ينفي استحباب إضافة هذه اللفظة في أذان الفجر. طبعا الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى ليس في حكم قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وإنما في هل تقال في الأذان الأول اللي هو يسبق الصلاة بوقت، أم في الأذان الذي هو في الوقت. هذا الخلاف بين الفقهاء فقط، أما الفقهاء فمتفقون على استحباب زيادة هذه اللفظة في الأذان، وعندي أنه في الأذان الذي في الوقت وليس في الأذان الذي قبل الوقت. توحيد من بالك أو خلافاً لمذهبكم يعني. الله المستعان. هل يجوز للمرأة الحائض حضور هذا الدرس بالمسجد؟ إن شاء الله يعني سنجيب عن هذا السؤال باستفاضة المرة المقبلة إن شاء الله، لأن الخلاف فيها طويل وعريض. ويعني أختم كلامي في الحقيقة في مثل هذه المسائل، إن الإنسان بيجد مفارقات غريبة جدا، تجد اللي بيقول بقول لا يريد لغيره أن يقول ما يخالفه. يعني أنا قرأت رسالة تحذير الحائض والنفساء تقريبا، من المكث في مصلى النساء. فكأن الخلاف في المسألة خلاف شاذ لا ينبغي أصلا أن يذكر كخلاف، يعني يقول المسألة مستقرة في أيام السلف إلى يومنا هذا، حتى جاء بعض الدعاة المعاصرين وأفتوا بجواز دخول المرأة الحائض المسجد، فرأيت لزاما علي أن أبين حكم المسألة وكذا، وبدأ يعرض المسألة كأنه الخلاف في المسألة خلاف غير سائغ، وإن الأدلة رجحة جدا في حق من يقول بالمنع مطلقا. فإن شاء الله يعني لأن الوقت لا يتسع لسرد هذه الأدلة الآن، في اللقاء المقبل إن شاء الله سأسردها، ولعلها تكون معكم إن شاء الله في الورق الذي معكم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.